اوقف لحظة بس خلي ابلع اللقمة. يلا حبيبي، لو انت كنت ترى من نوع الصوت كله قد بيش بالمايك وعلى طالع قدامي. ليش شنو؟ مع الضحك. اقول لك الجوك كاتني بنصب عليه زي ما قلت. هذا اللي حلو كاتني يا عم طو طو طو. يلا واحد اثنين ثلاث. مرحبا شباب، ويا الشيخ وياكم من موقع اي او اس كافيه، ونقدم لكم الحلقه الثامنه من برنامج البودكاست اي او اس كافيه نفس اسم الموقع. ويانا دانر كيفي وانمار العبيدي اليوم ويانا. هلا شباب، مو مثل الحلقه السابعه ما اجى بيها. اي والله اخذ اجازه. فلتت. شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير الحمد لله. كل زين. انمار شلونك انت بالامتحانات؟ هسه بدون أسئلة محرجة يا علاوي، خلينا نسولف ونتونس. حلو. هاي تعاوضك. هاي قلت والدتي مصخم الشرايع. بدون أسئلة محرجة يا حبيبي، أنت خلينا أصدقاء. إن شاء الله الله يوفقك لعد. إن شاء الله الله يوفق الجميع. فأخبار أمور شنو رأيكم بالمؤتمر مال البارحة مال إكس بوكس اللي صار؟ حلو. هواية أمور مو؟ هذا اذا تفتح هذا الموضوع ما راح نخلص. بالضبط. طبعا احنا راح نحكي بيه. طبعا يعني هو هاي الحلقه مخصصيه لهالموضوع. هو احنا بس... نطبع المسجات وتعاركنا. بالضبط. بالضبط. فالله كريم نكمل عركتنا بنص الحلقه. فسبقنا نحكي شنو مثلا الاخبار المهمه اللي صارت خلال هذا الاسبوع. فانا عندي بالنسبه لي يعني اهم شيء اللي صاير اللي هو موضوع الضرائب، وحاليا يعني مثل مجلس الشيوخ دي يسأل أبل انه ليش شنو قصة الضرائب عندهم وهل هم دي دفعوها بالكامل وهذه. فالبارحة انا يعني لحد الساعة 5 الصبح اشوف الجلسة كاملة 3 ساعات و40 دقيقة، بحيث واو والله يعني بحيث شربت قهوة وبعدين ريد بول وكل شيء بس حتى اظل صاحي عليها. بس يظل جوجل اطول مؤتمر. اي ما عاد جوجل انسى يعني هاي 3 اشهر. اي بالضبط. فالموضوع والله كان كلش يعني ايش قد ما هو طويل بس بنفس الوقت حلو يعني كنقاش كفكره وهذه. فانه الخص هاي 3 ساعات كلها هي عباره عن، طبعا حكي معقد واسماء وأش مصطلحات بالماليه وهاي بحيث يعني فشي كل كانت مزعجة. بس نلخصها بأنه أبل عندها شركات يعتبروها ghost companies، أو يعني مثل شركات شبه وهمية أنه قاعدة مسويها بأيرلندا. هاي الشركات يعني أصلاً بوقت ستيف جوبز سواها اللي هي تابعة يعني فشي تابعة لأبل بسنة 1980. هاي بوقتها سواها على مود تكون مسيطرة على International sales اللي هو المبيعات يعني العالمية مو بس يعني بأمريكا. ناسينها يعني هم؟ نعم ناسيها شنو؟ لا مو غريب كلش قديم وهسه. لا ما ناسيها وبالعكس. أوكي. فد شركات كلش مهمة لأبل حاليا لأنه أوه. الفكرة الحكومة الأمريكية تقول أنتم عندكم هسه 30 مليار دولار أمريكي خارج البلد بهاي الشركات الإيرلندية مالتكم تابعة لكم، ليش ما تجيبوها لأمريكا حتى تدفعون عليها الضرائب؟ يقول يعني دي الحكومة هم يعني الحكومة الأمريكية تقول لهم أنتوا كأنما دا تسووها حتى ما تدفعون الضرائب. طبعا تقول في الحالة ما دا تسوي أي شيء غير قانوني، كل شيء دا تسوي قانوني وليه ستدفع الضرائب سنة بسنتها وعلى كل شيء تدفع ضريبته وما شوي القانون. بس هاي 30 مليار يعني دي يسألوهم ليش خليها برا، بس هم مو مدي يتهموهم لو مسوين في شيء غلط ضد القانون. بين الناس باوع شلون لعد ينقلون الحكي بغير طريقة بحيث يوصل لك إياه بغير فكرة، يوصل لك إنه لا والله أبل ما قاعدة تفعل، مو إنه بالأسلوب هذا يعني تهريب أموال وما أعرف شنو تصير. أيه بالضبط. حتى ما قالوا إنه رأس المال هالقد، قالوا لا مديونة بضرائب مبلغها 30 مليار. بحيث أنا 30 مليار اي يعني هو الموضوع كله انه يعني جاء صاحبي على الفيسبوك قال لي ابل مطلوبة واس الحكومة الامريكية وراها، هي لا هيك ولا هيك اصلا الحكومة الامريكية بس دا تسألهم دا تقولهم ليش هيك سويتوا، ودا يريدون يوصلون لانه اصلا هو كنظام الضرائب المالية بالولايات المتحدة قانون بعد قديم تخيل، يعني انا ذكرت بها عبارك الوطن العربي احنا عندنا هاي الشغلات، بس القانون يعني يحتاج تجديد. وابل شو تسوي؟ من حقها حق يعني شركة كبيرة وتخاف تريد يعني من واجبها من واجب المدير التنفيذي مالته انه يزيد الارباح مالته كل سنة، يعني هو هذا شغل المدير التنفيذي صح. ف ابل تطلع يعني تشوف شنو الخروقات اللي بالقانون نفسه، شنو الثغرات اللي بالقانون تستغلها حتى هي تستفاد تحافظ على فلوسها وبنفس الوقت يعني ما تكسر القانون، تبقى وي على القانون قانونيا ماشية. فهو هذا الموضوع كله ف يعني لانه هو اصلا كضرائب للشركات الكبرى بامريكا هو 30 او 35% يعني هذا رقم كل الشبير، وحتى هم نفسهم الحكومه دا يقولون احنا اكثر بلد عالي بالضرائب بالنسبه للشركات. فعلى العموم يعني هو يريدون يعرفون ليش، وان شاء الله اتوقع راح يبدون يبلشون يعدلون بالقانون كمجلس الشيوخ والنواب راح يبلشون على هذا الموضوع حتى يعدلون قانون الضرائب، حتى يخلون الشركات ترتاح ويا القانون وتجيب ترجع فلوسها تدخلها داخل البلد حتى الشغل. تعرفني انه فد يعني حتى تيم كوك انه اقترح عليهم اثناء الجلسة يقولهم يا بقلل الضرائب حتى نقدر احنا نرجع الفلوس، يعني ندخلها الفلوس من ايرلندا نرجعها للبلد مالتنا، ويعني حتى انه يقدر يفتح مجال عمل للناس ويستثمروها اكثر. واعتقد هم راح يبلشون يعني انه يعني يعيدون النظر بموضوع الضرائب والقانون هاي ويعدلوه، لانه هو هسه يعني صدق صار وقته خصوصا انه يعني اقتصاد امريكا يعني واقع، فيعني لازم يشجعون هاي الشركات الكبيره على هو هيك قديم القانون علي اعتقد مال يا اما الستينات او فتشي بالثمانينات، فيعني فتشي حيل عتيق شوية يعني تطور غريبة بالضبط الشركات والهاي غريبة ما سووها. والحلو انه تيم كوك بالبداية بالكلمة انه يعني هو عادة انه لما يعني قبل ما يبلشون يسألوه هو مثلا يعني نطى كلمة وهذه يعني مثلا يقولهم شكرا انه حاجة هذا الخريط، فبعدين اثناء الكلمة دي يقول انتم ماذا تفهمون انه الحياة تغيرت والقانون الضرائب يعني قديم صار وما محدث، احنا هسه احنا هواية من الريفينيو اللي هو الدخل مال شركة أبل ده يجي من الانترنت، ده يجي من الابليكيشنات، ده يجي من الستور الاونلاين مالتهم يبيعون به، هواية كل ناس تشتري شغلات اونلاين من عندهم. فقالهم انتو هاي يعني كلها ما محدثيها و يعني هو يراد القانون كقانون ضرائب يراد لشغل هواية حتى بنفس الوقت يساعد الشركات وهمينا يعني يحافظ على الاقتصاد الامريكي. فهذا هو الموضوع، هذا هو ملخص الثلاث ساعات واربعين دقيقة اللي خلتني سهران الليل كله، وان شاء الله الكل فهمت الفكرة واستفادت وحتى لا يروح سهري كله ببلاش. يمكن لو انت موجود بالشي يسمونه بالقعدة وياهم كان فضيت الموضوع هو اسرع بالضبط. الاختصار اللي سويته هو السخافة يعني هو هذا رئيس الجلسة كان شوي يعني بالأخير قام يعني مثل قام يحكي حكي زايد ودي يقولهم مثل كأنه ما أنتوا ما تسوون شيء غلط، يعني ما تسوون شيء ضد القانون، بس يعني ما معناه أنه عيب عليكم لأنه تأذون أمريكا واقتصاده مشان تم كوكيت شباع عليه ويبتسم. يعني بين قوسين دي يقول يعني شنو ذنب يعني بصراحة أبر ما لها ذنب، يعني ذنب على القانون وعلى الحكومة الأمريكية اللي هي يعني قوانينها بإرادة تعديل. يعني تيم كوك ناس تريد تشتغل وناس تريد تقدم كل يعني أحسن شيء بالدنيا. صح. وهذا هو ما قال يعني تيم كوك قال إحنا أمريكان وشركة أمريكية ونفتخر بكون إحنا شركة أمريكية. فعلى العموم هسه هذا هو الموضوع، فأعتقد سنجي على موضوعنا الأساسي. يا الله. اللي هو ما ادري ايش فيكم انتم انا ما كلش فعال، بس خل ما ادري يعني انا شفت البارحه وياكم المؤتمر، انا شفت يعني قاعد اتريق وتفرجته، فبصراحه انا شفتوني بالمسجات قلت لكم عجبني والله يستر على على البلاي ستيشن. قبل كل شيء شنو بدك تتريق؟ انت سالتني سؤال محرج والله ما ادري، كنت اكل جبن ويا اشرب قهوه. لا هاي هاي بهالحاله ما نقدر نعتمد على رايك لان الجبن ياثر على الراي. اوكي صح، اذا انا رايي غلط بس يمكن انا رايي غلط، يعني قلت لكم احتمال. لا هو علي رايك مو غلط 100%. هسه اني لما راح نحكي ونناقش وهاي والجمهور هم راح يفتهم ويانا، هو المؤتمر بالنسبه لي انا اعتبرته، تعرف شلون شايف واحد لما يشوف فت مسلسل وبنهايه المسلسل اصلا ينقطع، ولازم يعني يخليك تتحمس على مود تشوف الحلقه الثانيه من غير ما يفهمك ولا شيء صار بالحلقه الاولى. بالضبط هذا اللي صار بالمؤتمر، بس عدا انه انا ما تحمست، بس انا ما تحمست شو انت لا هو ترى شنو لا لا هو ترى شنو هم قدموا وما قدموا بس الوقت بالضبط ما هو هذا يعني اجبروك انه تشوفهم بالإيثري، بحيث اني بارحه ظليت صافن انه زين هذا المؤتمر ليش سويته. بالضبط يعني ليش سوى؟ انا ما دا افتهم مايكروسوفت البارحه ليش سوت هذا المؤتمر يا اخي، يعني ما ادري ايش فيكم كلش سلبيين من هالناحيه. لا مو سلبيين علي، لكن كبدايه الاسم مالته اكس بوكس 1 اوكي، الاسم يعني ممكن يرمز الى انه هو اول ان وان ديفايس. شوف هو يرمز لفد شيء هذا اي ما ادري يعني ما ادري الاسم مو كلش مقتنع به الصراحه. المهم اوكي بعد زين كمل. مو يعني اوكي الاسم والله مو مشكله، هد النفوس مو بيناتنا الاسم هسه طلع. لكن لكن يعني هو يعني جهاز العاب جنتي البارحه مايكروسوفت اوكي حلوه الحركه انه راسا راوك شكله وما اعرف شنو، احنا ضجنا بوقتها من مؤتمر سوني لان مرونا شكل البلاي ستيشن، راوك شكله راوك تفاصيله الخارجيه الهاي ما اعرف شنو الهاردوير طبعا ما حكوا بيه راسا على السريع شيء بس طلعوا لك اياه بالفيديو على السريع حكوا بيه ما نطاق تفاصيل اكثر. وراها تفاجأت انه بدأوا يحكون عن شغلات زين اني هاي الشغلات معتمد عليها على التلفزيون مالتي او حتى على الاي تيونز او هاي، حكوا لك على التلفزيون انه تقدر تتفرج تلفزيون عن طريقه، حكوا لك انه الاكس بوكس ستور راح يتوسع، حكوا لك على السيرفرات الجديده مال الاكس بوكس لايف. زين هسه اني يعني اني جهاز العاب انت شو كنت تحكي لي عن هاي السوالف؟ اوكي حتى الكينكت الجديد، الكينكت كل اللي ما يعرفه الكينكت هو عباره عن هذا الشون الموشن كنترولر بس مال الاكس بوكس. الكينكت الجديد راح يكون ويا كل اكس بوكس 1 اوكي الكاميرا الجديده مالته 1080 بي وتحركاتها حلوه والمايك مالتها متحسن، بس يعني احنا قضينا تقريبا المؤتمر هو ايش قد يمكن كان ساعه وربع او ساعه ونص، ساعه كامله يمكن او 3 4 الساعه احنا ما جايبين سيره اللعبات، احنا اللعبات ماكو، قاعد يحكي لك عن التلفزيون وما اعرف شنو. زين يعني مايكروسوفت تغلط نفس الغلطه، مايكروسوفت حتى احنا حكينا اكثر من مره بالحلقات الفاتت تجي تنافس باماكن اوريدي اكو لها مسيطرين، زين انت ليش بدك تحشر نفسك بهالخانه؟ يعني اوكي احنا حتى البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 هسه بيهم انه تقدر تتفرج افلام ومسلسلات ونتفليكس وهولو بلس وجماعتها، لكن باوع على سوني مثلا المؤتمر مالتهم ما حكوا بهاي الشغلات او حكوا عنها هيك بالنهايه 10 دقائق كخدمات، لانه يعرفون هاي الشغلات اذا حطوها ما راح تكون شلون اقول لك هي السبب حتى اني اروح اشتري هذا الجهاز، يعرفون انه هاي خدمات زياده راح تكون شلون فشيء كماليات للجهاز، بينما البارحه هم دا يحكون كسبب انه اني اروح اشتري اكس بوكس 1 حتى اتفرج تلفزيون. زين انا ليش اشتري اكس بوكس حتى اتفرج تلفزيون؟ انا هسه دا اتفرج تلفزيون براحتي اوكي، يجوز ممكن هو حيسهل لي الموضوع، لكن اني اكس بوكس وبلاي ستيشن افكر بيهم جهاز العاب، انا اجيب اتفرج العاب، الخدمات هاي موجوده شكرا لكم، يعني هاي فشي كلش حلو حيكون، راح اتفرج افلام راح اتفرج تلفزيون عن طريقها، بس اذا ما حطيتوا لي اياها ما راح يخليني انه اني ما راح اشتري الجهاز. يعني ما شلون اقول لك، مو هاي النقطه اللي هي شلون يسموها الديفرنس ميكر، مو هي هاي النقطه، احنا هسه النكست جينيريشن كونسولز الالعاب وراها قعدوا يحكون. يعني اوكي فورتزا طبعا فورتزا 5 اعلنوا عنها اللعبة تخبل، هي من زمان فورتزا احنا كسيارات يعني، هي يمكن احلى لعبة سيارات لان هي الوحيدة اللي تجيب لك المحاكاة السياقة والهاي مضبوط. كول اوف ديوتي جوست طبعا كلها ننتظر الاعلان، ما الاعلان مالتها، الاعلان مالتها كان حلو، اعلنوا عن الانجن مالتهم، ولو ما ادري اني الى حد الان برايي انه باتل فيلد 4 الجرافيكس مالتها اقوى لكن كانت حلوه. بعد شعلنا والله عن اللعبات، هاي اللعبه جديده كانه اسمها كوانتم بريك، طبعا ما افتهمت اي شيء كوانتم بريك، يعني افتهمنا انه فشي هي نهايات متعدده وتقدر انه تقرر باللعبه، شلون العاب مثل هيفي رين وبيوند تو سولز يعني اوكي حلوه، قالوا انه اكسكلوزيفز جديده، لكن مثل ما قلت انت دانر يعني خلص المؤتمر، اني البارحه خلص المؤتمر بوعد، خلص المؤتمر هالشنو يعني، ما ادري شنو البارحه عشان الهدف يعني. علي انت شنو رايك؟ بالنسبه لي انت هذا حكي كله صحيح انمار، انت تقول اني ما يهمني هاي كلها لان انت قاعد بالوطن العربي، مايكروسوفت تسوي المؤتمر داخل امريكا وهي شركه امريكيه، فلما تحكي ويا الشعب الامريكي الشغلات اللي تقدمها هاي كلش مهمه للناس، وكاني حتى انا يعني ساكن هنا انا ما افتح تلفزيون، اذا يعني يجوز تصدق او ما تصدق ما اتفرج تلفزيون وقنوات وهذه، اتفرج يعني قاعد انه اكثر شيء على البلاي ستيشن، كل ما اريد اتفرج شيء افتح النتفليكس او الهولو. فهاي بالنسبه لي اني اذا مواطن امريكا او كواحد ساكن بامريكا او باي مكان بالعالم يدعم مثلا عندهم انترنت قوي، عندهم يعني هاي كلها الخدمات مفتوحه لهم، هاي راح تهمهم. مايكروسوفت ده تريد تستهدف المالتك يعني بغرفة المعيشة، دائما موجود وياك، تحتاجه دائما تستعمله، فحسنوا لك من ناحية الشغلات اللي هي الترفيهية، وبنفس الوقت خلوا لك مثلا مواصفات ترى الاكس بوكس مثل البلاي ستيشن 4، اي ماكو فرق بس الرام، يمكن جي دي دي ار 5 هذا جي دي دي ار 3 بعدهم حددوا. ف هاي واحده من النقاط اللي ثاني راح احكي عليها، بلي. اللي بقت علامه هم سووا هواي علامات استفهام شغلاتك، بس كمل. اي علي بلي فيعني نفس المواصفات، فمعناه انه يعني هذا الشيء منتهي من العاب راح تجي عليه وراح تبقون يعني هسه ابسط شيء، اليوم انا قاعد على الفيسبوك لقيت ال شو اسمه باتل فيلد قايلين احنا ياب احنا حننزل انتظرونا على الاكس بوكس 1 وعلى البلاي ستيشن 4، يعني رأسا علنو، فأكيد يعني راح يصير في الدعم خرافي على اللعبات الجديدة للأكس بوكس وان طبعا، وبالإي ثري يعني هي لازم يعني تخلينا مثل ما قال دينار تحمسنا على الإي ثري، فيجوز عندها بالإي ثري فشي كبير. فبالنسبة إلي سوني يعني ما أدري، يعني ما تونست كلش بالمؤتمر مالتهم قد ما البارحة، أنا يعني هاي وجهة نظري وأنا غلطان فيها يجوز. علي سؤال، يعني انت هسه كتلفزيون انت تقول نتفليكس وما اعرف شنو وهاي الخدمات، هل انت هسه ما تقدر تتفرجها تحتاج اكس بوكس 1؟ انا حاليا دا اتفرج على البلاي ستيشن 3، بس انت مفكر بيها، انا ما اريد اني ابقى على البلاي ستيشن 3، انا اريد العب لعبات حلوه، اريد العب لعبات قويه للجرافيكس والقصه والهذي، فاكيد لازم اتطور واجيب لي جهاز متطور. فاذا اريد افكر راسا اقول لا والله اكس بوكس يفيدني لانه بي هاي الشغلات اللي انا احبها اتفرجها، وبنفس الوقت بي الشغلات القويه اللي الفيديو جيمز، تفهم شلون؟ اي هو يعني البارحه تعرف شنو المؤتمر، حتى اكو هذا الكاتب باي جي ان هسه يعني كاتب مقاله طويله هو عن المؤتمر والبارحه، هذا اسمه كيزام ماكدونالد، هذا يمكن هو حتى رئيس التحرير باي جي ان، يعني قال المؤتمر البارحه كان حلو لكن ما مستهدف للجيمرز، لا مو للجيمرز، شو اي يعني ما مستهدف انه للي يلعبون، يعني لانه البارحه مايكروسوفت ركزوا على نقطه انه all in one device، فيعني البارحه واحد اذا يفتهم شيء من المؤتمر يفتهم انه المؤتمر الحقيقي للاعبين للجيمرز هو بإي 3، الظاهر مايكروسوفت تريد تعوض خسارتها مال إي 3 الفات، اذا تتذكرون الإي 3 الفات ترى مايكروسوفت طلعت يمكن انقص شركه هي وإي اي، يعني يوبي سوفت بوكتها وسوني يعني احتلوا اي 3 احتلال مخيف السنه الفاتت، الظاهر هالسنه شلون يريدون مايكروسوفت يرجعون الاي 3 رجعه قويه، خصوصا احنا نتوقع العاب يعني يعني خال هي الاكسكلوسيفز مال الاكس بوكس نهائيا مقاصره، مثل قلنا يعني البارحه اعلنوا عن فورتزا، عندك هيلو اكيد راح يعلنون عن جزء جديد، اكو لعبه هيلو ممكن إيه وممكن لا، لأن راح يكونوا مشغولين بموضوع التلفزيون. بس راح أحكي منه، اي مو يعني ده يسوون شو يسمونه حلقات اي مسلسل راح يسوون. مسلسله، مسلسله طبعا المسلسله احنا هسه نحكي عليها، المسلسله من كانه داخل بالانتاج او بالتاليف المشهور ستيفن سبيلبرغ. طبعا انا البارحه تفاجات كلش من شفت ستيفن سبيلبرغ، أنا بصراحة احترمت الوضعية إنه ستيفن سبيلبرغ جايبي. ستيفن سبيلبرغ يعني يعني من ويلي ستيفن سبيلبرغ اي. ف يعني نرجع للنقطة انه مايكروسوفت على الاكثر تريد ترجع للاي 3 رجعة قوية. يعني مؤتمر سوني بشهر الشهر الثاني كان حتى اكو ناس قالوا شلون اي 3 اجى مبكر هالسنة. يعني مؤتمر سوني ترى اذا انباوع عليه يمكن كان اول نص ساعة بس حكوا هيك على الجهاز وشو المواصفات مالته، وراها كل لعبات لعبات لعبات لعبات يعني طولت ساعتين تقريبا كانت. اي. وكان يعني يعني ايش قد ترى دنرب وقتها لعبات هواية اعلنوا اكسكلوزيفز يمكن اربعه، ومو اعلانات بسيطه، اعلانات بجيم بلاي واشياء يعني. فكانت يعني كان المؤتمر شلون اقول لك ما سوني 100% مركز على الجيمرز، وبنفس الوقت يعني بلاي ستيشن 4 هم نبي هاي الخدمات الهولو بلس وجماعتها وما اعرف شنو. صحيح. بس هي البارحه الاكس بوكس 1 يعني حلو حلو شلون انت تقدر تغير بين التلفزيون واللعبات والهاي والسرعه مالته الخرافيه. وعجبتني هم شغله انه يعني شلون ثلاث انظمه تشغيل تشتغل بي 3 اوبريتنج سيستمز اللي هي ويندوز 8، فويندوز 8 معدل خاص للاكس بوكس، والسوفت وير مال التلفزيون وهالاشياء، والسوفت وير الاخر اللي هو اكس بوكس سوفت وير نفسه اللي موجود بالاكس بوكس 360 على مود تشغيل الالعاب. يعني هاي هم خطوه كلش حلوه، هو بس مضبوط صح. يمكن اني يمكن يعني اني برايي يمكن اني ما عجبني المؤتمر البارحه، لانه بصراحه انا كنت منتظر اشوف مؤتمر للاعبين، اشوف مؤتمر للجيمرز. اي مو بس هذا، اكو نقاط ما وضحوها اي بشكل رسمي، يعني بشكل مبين حتى واحد يطمئن. مثل انا بارحه عجبني طبعا، يعني هذا الحكي الشغلات اللي راح اقولها يعني مو من عندي، يعني مو اني قعدت وطلعتها وحللت وهاي، لا بس هو عجبني لانه بارحه انا ظليت تابعت الاي جي ان، كانوا جايبين فت واحد اني يعني اعتبره شخص جدا جدا كبير بمجال الالعاب، واحد اسمه بيتر ميلينوكس. هذا اشتغل على كومه العاب بحياته، وموظف كلش، حتى رجال كبير بالعمر، اي وموظف قديم كبير بالضبط، وموظف قديم بالمايكروسوفت، وكانوا يسوون هوايه العاب للكمبيوترات وللاكس بوكس، فمر بالضبط. عليه هوايه. وبالجديد طبعا هو طلع سوى شركه بوحده، بلش شركة يعني individual بوحدة مستقل، وأول لعبة إلا كانت لعبة الفضول هاي الكروستي، اللي هي إذا تذكروها المكعب اللي أنت تظل تدق تدق وتكسر المربعات الصغيرة على ما تعرف شنو موجود بالنص. اي فكرة جديدة، صدق فكرة صدق غريبة كانت. ذكرتني ولو داري دا قاطعك دنر سوري، المفروض يخلص مو؟ اقول لك هم مو قالوا اي فعلا يوم المؤتمر مال الاكس بوكس يخلص، هم ما قالوا، هم الناس توقعوا بس انا ما ادري لا عن التاريخ. لا قالوا على تويتر، قال هو على تويتر اتذكر. زين خلصت لو ما خلصت؟ خليك خل افتحها تتذكر افتحها بين ما عندي احكي. زين ايه. فاللي صار كانوا جايبيه، وكان مهم لانه هذا الرجال اشتغل ويا مايكروسوفت ويعرف شلون يفكرون. عجبني هواية يعني شغلات مناقشاتهم، وهذا طلعوا هواية أسئلة وما يعرفون جوابها. واحدة من عندها 51 اوكي شنو 51؟ بعد 8 ايام 7 ساعات، وبعد 8 ايام وشوية اي نهاية الشهر يكون. زين زين للي يتابع الموضوع خليه يروح يكسر مربعات على مود يلحق. زين على مود بلكت هو يعرف شنو اللي بالنص ويربح. اللي صار انه طبعا الجهاز كلش روعه، وبارحه انا حكيت عليه، جهاز جدا جدا جدا متطور وجدا مفيد انه يكون موجود بغرفه خلينا نقول الجلوس او غرفه الالعاب، الغرفه اللي انت موجود بيها دائما تباع على التلفزيون. بس اكو نقاط، واحده من عندها لما يقول لك اول ما تفوت للغرفه اذا تقول له اكس بوكس ويك اب، يعني اكس بوكس انهض، فراسا هو يشتغل، او اكس بوكس بلاي هيلو، شغل لي لعبه هيلو. لما تقول هاي الكلمات اكيد مفروض ما تروح للجهاز وتدخل السي دي. زين، السي ديات اكو، اذا انت تشتري السي دي وتحط السي دي اكيد راح ينزل السي دي كليته بالهارد، وبعدين شو تسوي بالسي دي؟ ما تسوي بشي. زين، اذا هيك يعني اروح اشتري السي دي وابيعه يعني راسا مباشره من نفس اليوم؟ ما معقوله هيك شغله تفلت من من من مايكروسوفت. اكيد المهم... في اشتراك يسوون، يمكن تقدر تبيعه، بس اللي يشتري لازم يدفع اذا هو مستعمل. بالضبط. يدفع جزء اشتراكه. هو بصراحه اكو شيء بعد أسوأ من هاي، بس بعدهم أني ليش المواقع كليتهم لا هم فرحانين ولا هم زعلانين ولا هم بيعرفون إيش دي يقولون، لأنه علي تعرف اللي صار، أي سؤال دي يسألون كل واحد دي يجاوب شكل، وبالنهاية يقولون بعدين نقول لكم. بالضبط. يعني مثلا موضوع هذا اللي أنت تقول على الفيز، ناس اكو قالت اي فشي يشبه شلون الاونلاين باس. طبعا اللي ما يعرفون، جماعه البلاي ستيشن لما تشتري انت يكون بيها فتورقه بيها كود، هذا الكود الدخله يشتغل الاونلاين فقط، مو سنجل بلاير، الاونلاين فقط على جهازك. صحيح. بس ناس قالوا اي فشي مشابه لهذا، بس مو بس للاونلاين، الكل شيء على مود يعني السي دي لا راسا انت تودي الواحد ثاني. اكو ناس اكو قالت فشي بعد أسوأ، اللي هو كالآتي: إذا أنت عندك أكثر من أكاونت، يعني مثلا أنت وإخوانك كل واحد عنده أكاونت بالأكس بوكس، حلو، السي دي هذا الأكاونت واحد، باقي الأكاونتات يدفعون فلوس. لا ما أصور، توقع يتعرف على جهاز واحد مو على أكاونت. هي المشكلة إذا سووه على يعني بر أكاونت، فيعني بصراحة فشل السالفة. علي تعرف اللي صار؟ قالوا إي، وأكو ناس قالت لا، وبالنهاية قالوا عود بعدين نقول لكم. بعدين نقول لكم. جديات ده أحكي بحث. إيه ماذا عبالك ما مقرر. إيه. وأكو شغلات ترى مو إلا مكمليها ولا مقررين عليها. بس علي متأخرين على هيك حكي، تعرف ليش؟ أكو أمور بالكور هما ها، وأكو أمور بسيطة بس أنا عجبني بيتر شوني لاحظها. قالوا بالنهاية نصا هيك، طبعا راح أقوله للي يسمعون، راح أقوله بالإنجليزي وبعدين راح أقوله بالعربي. نصاً هيك قالوا: Around the world later this year. هسه Around the world يفرق عن كلمة worldwide بالعربي. هم قالوا عالمياً، لا أو حول العالم، حول العالم هذه السنة، يفرق عن كلمة عالمياً هذه السنة. شو يفرق؟ يفرق كالآتي، يقول لك لما نقول around the world هاي يعطي مجال، هو later this year يعطي مجال الاكس بوكس انه يسوي لانش شهر 9، شهر 10، شهر 11، شهر 12، ممكن 7 وممكن 8 بكيفه، احتمال على 12 ينزل على الكريسماس. هسه يفرق عن بلاي ستيشن، بلاي ستيشن نصا قالوا holiday this year، عطلة هاي السنة. إيه اكس بوكس من نفس الشيء حيسوون، يعني مبينه ترى. لا يعني يا غبي ينزل لك قبل الكريسماس، مو شرط. هاي راح تصير لعبه علي، لعبه اسعار، واساس تعرف شنو هسه راح يصير، منو راح يقول السعر اول مره؟ هسه هنا راح تصير السرعه، ومنو راح يختار الديت اول مره؟ ما راح يختارون نفس الديت بالضبط غالبا، ترى ما راح يكسرون بعض، لان فياتهم راح يفشلون. بس ينزلون، صدق ينزلون، لازم بالهولدي، يعني الناس هي كلها تجمع تشتغل السنه كلها تكرب حتى بالاخير تشتري هدايا، فيعني لا خلي اقول لك فكره ثانيه. واحده من الشغلات اللي عجبني بيتر قالها قبل ما يبدا المؤتمر، قال شنو تتوقع احسن شيء تسوي اكس بوكس على مود تكسر بلاي ستيشن هسه؟ قال انقل لكم، قال شنو يطلعون بالمؤتمر يقولون: هذا الجهاز، هاي الالعاب هسه متوفر بالسوق، وهذا السعر، والسعر يكون اقل من 400 دولار. قال هيجي مستحيل بلاي ستيشن تربح. ليش علي؟ اللي يطلع اول واحد ترى الديت والسعر الزين، الناس راح تروح تشتري، بالذات اذا كان اكس بوكس وجهاز موجود بالروم، راح يجي الهوليدي والناس مخلصه فلوسها. ليش مرات يخافون حتى الالعاب على مستوى الالعاب يخافون ينزلون بنفس الشهر؟ لين يجي اللاعب زين، أنا أصرف فلوسي هنا لو أصرف فلوسي هنا، بالضبط. إذا تفتهم شلون راح يصير الموضوع أصعب. بل إذا نزل لعبة قبل لعبة حتى لو كان ب 20 يوم اشتري اللعبة الثانية، لأنه هسه صارف لفت ورقة على اللعبة اللي قبلها بالضبط. بالنسبة لها. طبعا ورقة يعني 100 دولار للي يسمعونه. المهم نجي للموضوع زين. Around the world، Around the world يعني ما راح ينزل بكل الدول، مو شرط. Around the world ممكن بكل بساطة يسووها كالآتي: ينزلوها باليابان وينزلوها بأمريكا. إذا سوى هيجي طبقوا كلمة Around the world، لأنه جهازهم ما يغرب عليه الشمس. تفهم شلون هاي الفكرة مال Around the world؟ بعد التحليلات ما راح وصلت لهالدرجة هذيك الكلمات، بعد هذه صافن النواف. فهو ظل يقول بيتر نقوا كلماتهم بحذر. موضوع الاولويز اون لاين، انه دائما الجهاز لازم يكون متصل بالانترنت، ما حكوا عنها. بعد ما بالمقابل قرروا ايش كلهم ما بالضبط، حكوا. بالمقابل ايش قالوا؟ قالوا اكو كلاود، اكو لازم الجهاز يكون كونكت، واكو مدري شنو، بس ما قالوا الاولويز اون لاين. رجعوا سالوهم ورا المؤتمر، جوابهم كان كالاتي: ماكو اولويز اون لاين بالفكره اللي انتم ببالكم، بس بعض الاماكن موجوده. اللي انا اعتبره كالاتي: موضوع التي في كله ما راح يشتغل اذا ماكو اولويز اون لاين. كونكت نص مواصفاته راح تروح اذا ماكو اولويز اون لاين، لانه شبيه بسيري. هو هاي السالفة بصراحة، هاي قضية ال مال ويك اب اكس بوكس، يعني هاي هذا الحكي كله لو شغل لي هيلو، لو شغل لي لعبة، بصراحة شوية هي الموضوع يخوفني، انه معناه الاكس بوكس جهاز دائما 24 شغال. ساعة 24 ساعة قاعد يسمعك. ف بالضبط. اكو واحد قال انا بنص اللعبه، زين مستحيل، لازم اطفي الكنك، زين الناس يسمعون حكي، يعني لازم اطفي المايك سم هاو. اي يعني ما ادري، يعني واحد افرض مثلا واحد قاعد يتعارك ويا مرته بده يلعب اكس بوكس بنفس الوقت. يصير. يصير يصير يصير. طبعا بالمناسبه واحدة من الرومرز كانت اشاعات، بس لحد ما سجلنا الحلقه خلص تاكدت. كنكت لازم دائما يكون متصل، دائما مربوط، ودائما الجهاز اصلا ما يشتغل اذا ما مربوط بيه. حتى واحد يعني ضحك قال اوكي راح اسوي هيجي واقلب وجه على الحائط. حتى اي والله اي يعني هذا طبعا، هذا طبعا حتى يعني مثل ما قلت علي تخوف، مو بس من ناحيه انه انت لازم تخلي باقي مشتغل، يعني من ناحيه انه انت بالنسبه للبرايفسي مالتك اللي راح تروح. بالضبط، خصوصية تقرا صفر، يعني الكاميرا تقدر تشوفك، يعني مثلا افرض انت قاعد عجبك تقعد واش دي علي بالضبط اتش دي، تقعد عاجبك تقعد بالفانيله، ما تبي عجبك تلبس لبس كامل بجامع بالضبط. زين شو تطلع قدام العالم كله او لا علي، بعد انا اقول لك، بعد انا اقول لك من اروح العب اكس بوكس لازم البس قاط ورباط واروح العب. بالضبط، خلي ريحه هيك كله منظر واحلق هاي. وبالنسبه للوطن، خصوصا الوطن العربي، يعني احنا مستخدمين عرب كلش تهمنا الموضوع الخصوصيه، يعني عندنا مثلا النسوان محجبه. الكاميرا مال اللابتوب اذا يحطون عليها لزقه. بالضبط بالضبط. يعني هاي معناها مايكروسوفت، يعني من هسه نقول لكم الاكس بوكس هو حيفشل بالوطن العربي. هو اكو نقاط ثانيه من راح يفشل بيها، بس اكو هام موضوع تكنيكال خلي افوت لكم بيه. همين الفت، يعني احنا كل قلنا 8 جيجا اوكي ممتاز مثل بلاي ستيشن الى اخره، بس اكو تريك. 8 جيجا يا نوع، ما قالوا نوع. طبعا يفرق السرعات، بالنسبه للبلاي ستيشن اختاروا اسرع نوع تكنولوجي موجود هالسنه، يعني هذا اجدد شيء، هم ما قالوا النوع. هل ما مختارين دنر اقاطعك اشو اشس اي جي ان، يعني كاتبين انه بالتاكد بالمقارنه انه جي دي دي ار 3 خلص هاي. لا عاد اوكي ممتاز. يعني بس اهم البلاي ستيشن 4 جي دي دي ار 5 هو اي اقوى، ما متاكد والله 5 هي اي البلاي ستيشن 4 قالها بوقتها. العاد اذا 5 هذا السرعه راح يفرق. هسه هم قلنا، هم قلت اوكي ماكو مشكله، بس انا عجبني بيتر لانه مبرمج وهاي، قال لحظه، قال اكو نقطه، قال شنو هي؟ قال انا ما افتهم شلون راح يرتبون موضوع اكو ثلاث انظمه. ثلاث انظمه جهاز اكس بوكس كامل مال الالعاب، جهاز على مود الانترنت، براوزر يفتح مواقعه الى اخره، وجهاز على مود تي في، وهم قالوها ثلاث انظمه منفصله. زين هذا ما راح ياخذ من الرام، مينيمم راح ياخذ 20%، راح يدمر الرام. ايش قد راح يبقى للالعاب؟ قال هسه كل الالعاب دا تتجه الى العالم المفتوح. عالم المفتوح مصيبه هاي، واحد. اثنين، اكو نقطه لما الالعاب دا تنزل انت على الهارد، اذا عندك فت 20 لعبه واذا عندك 30 لعبه، يعني ايش قد راح تتحمل بالنهايه؟ بالذات انه اكس 500 جيجا، شنو هاي 500 ترى قليل راح يخلص. طبعا. هو قال قال قال قال قال قال 500 قال ها شلون بالله واحد ساله قال يعني الالعاب ايش قد ممكن يكون 5 جيجا زينه للعبه الوحده؟ قال 5 جيجا هسه حاليا لا شيء، يعتبر ما تسوي في شيء بالضبط. بالنسبه للالعاب الترابل اي مال اكس بوكس وبلاي ستيشن 5 جيجا ولا شيء ولا له دخل. قال عالم المفتوح بدنا نحكي على ارقام، قال مينيمم تحتاج تيرا. طبعا اذا انت راح تنزل كل لعبه بجهازك، كل لعبه بجهازك، ومو منطقي اذا يعني اوكي ما تريد وتريد ترجع الفت لعبه راح تمسحها وترجع تنزله. يعني هسه انا ما اقول انه الجهاز مو زين، بس هاي النقاط ما وضحوها، ما انه صارت اوكي مو مؤتمر مال. بالمناسبه هو علنت، هي قالت المؤتمر ما راح يكون للاعبين، بس انا ما تخيلت لهالدرجه مو للاعبين ترى دمروني يعني انه صدق مو للاعبين، بس اخي اذا هاي، بس هاي الامور هم ما صارت واضحه، واحد ما افتهمها. عجبني واحده من التعليقات مالتهم قالوا مؤتمر سوني عرضت، قالت هاي الالعاب، هاي الاسباب ليش لازم تشتري بلاي ستيشن، هاي المواصفات مالته وهاي الالعاب وهاي القوه مالته، بس ما راح اشوفكم الجهاز وما راح نحكي على الشغلات الثانيه، عفوا اللي هو احكي بشهر مش مختصر على حبي. مؤتمر سوني، مؤتمر سوني كان 100% للاعبين. وهي هسه جاي لك مايكروسوفت ايش سوت؟ مو بلاي ستيشن ما شافت الجهاز، قالت هذا الجهاز. اي يعني ما ادري عبالك عناد صارت الشغله، ما عدا شغلات الالعاب. حبيبي انت تحكي، ترى خلوني افهم يعني اشارككم فت فكره. انتم تحكون على اجهزه يعني صار كذا سنه من محدثيها، الاكس البلاي ستيشن صار له 6 سنين او 7 سنين من نازل، الاكس بوكس نفس الشيء ترى. فهاي الخطوه يعني كل الجريئه لما يقول لك مثلا هذا جهاز جديد وهذا التحديث مالته اللي انت صار لك 7 سنين انت ما شايف تحديثه، فعلى متهد تشوف يعني هواي اكو غموض، هواي اكو يعني شغلات احنا ما نعرفها، ميسنج لينكس. صح. فعلى متهد احنا شويه نشوف هذا يحكي شكل. ترى انا ما اتذكر وقتها، ما كنت اتابع المؤتمرات بالطريقه اللي هسه دا اتابعها، ما اتذكر. احتمال يكون بلاي ستيشن هم يعني بوقتها واكس بوكس هم كانت هيجي. لا بوقتها يعني دنر اني شفت اتذكر المؤتمرات هيجي شويه. مؤتمر مايكروسوفت كان مركزين على الاكس بوكس لايف. اكس بوكس لايف طبعا يعني اذا نقارن انا اقول احسن من البلاي ستيشن نتورك بهوايه، صحيه يراد لها اشتراك ومو ببلاش مثل البلاي ستيشن نتورك. لكن بلاي ستيشن نتورك ترى بالمناسبه لازم اقاطعك بالنقطه هاي. ذاك اليوم كنت اشوف تحليل على هذا الموضوع، مو تحليل، واحد كان يحكي على بوكيتها. بلاي ستيشن لما سوت النتورك مالت كان تريد تجرب ونزلتها فري على مود الكل يستخدمها وبقتها فتره طويله. جوجل هي لا لا لا لا هي صدق شايف شيء جديد جوجل لما تجربه براسنا. لا لا لا مو تجربه، هي فد شيء بس على مود تشجع الناس سوتها ببلاش. ما فكرت انه هذا يحتاج له فلوس كلش هوايه بالمستقبل اللي قدام يعني وراها. فبسببها وراها سوت البلاي ستيشن بلس، بلاي ستيشن نتورك بلس على مود هاي سوتها. ما قدرت هسه تسويها بفلوس، هالمره الناس راح يزعلون. فسوت ميزات قويه، والميزات هذا تطل الناس اللي دفعوا الفلوس. وبصراحه للي هواي يلعبون، انا بالنسبه لي الالعاب عندي اياها الحمد لله تعمر يعني. زين تطول وياي كل شويه، بس للي يلعبون هواي انا انصحهم بلاي ستيشن بلس، لانه صدق يجيك هواي شغلات ببلاش. اي اوكي دينار، بس انت تعرف شنو اكس بوكس؟ انت تقارن هسه المقارنه ما لها علاقه. ليش؟ لانه انت بلاي ستيشن بلس اوكي تحصل شغلات ببلاش وسوالف وهاي، بس انت اكس بوكس لايف ترى هذا الاشتراك تشتركه بس حتى تلعب اونلاين، اوكي ينطيك وياها اشتراك نتفليكس يمكن وهولو بلس اتوقع، يعني اشتراكات وياها يمكن ما تتعدى $30، بس انت هذا الاشتراك تدفعه مو مثل بلاي ستيشن بلس انه انت 30 يعني دولار بالشهر؟ ها؟ لو سنة؟ لا لا انت تدفع $100 قصدي، اوكي. بس هاي الاشتراكات اللي تجيك ببلاش اذا تجمعها يمكن تطلع $30-$50 لا اها اكثر ولا اقل. هيك يعني بس دا اقارن، فانت يعني الاشتراك بلاي ستيشن بلس فتشي حتى تحصل اشياء ببلاش وسوالف زياده، بس اشتراك اكس بوكس اذا تريد يعني ضروري اشتراك اكس بوكس لايف. انا دافتي ما انا بس ردت اقول لك انه ترى البلاي ستيشن كان راح يصير نفس الشيء، بس هم ما قدروا يسووها لانه بعد صارت فيم شلون يعني هم مثل اللي انجبروا يعني ما قدروا بالضبط اي ما قدروا يسووه. واتوقع حتى البلاي ستيشن 4 راح يكون نفس الشيء، هم راح يكون للناس اللي عندهم البلس راح ياخذون فتشغلات كلش كلش كلش قويه. يعني واحده من الشغلات اللي احنا سمعناها بوقت ذاك المؤتمر انه جهازك يحدث الالعاب حتى لو كانت شو يسمونها طافيه، طبعا هي مو طافيه طافيه بس انا قصدي انه ما انت قاعد مو رحت انت قلت له بسوي ابديت وهاي من كيفه يشتغل بكهرباء كلش خفيفه ويبدي يسوي هاي ميزات خلينا نقول قويه، احتمال تكون هاي فقط للبلاي ستيشن بلس، او مثل ميزه انه تنزل جزء من اللعبه وراسا تبدي تلعب الديمو او تلعب اللعبه ويكمل لك الباقي بالخلفيه ويبدي ينزل لك اياه. يعني هاي من الميزات الكلش قويه، اتوقع كلها بلس ما راح تكون للناس اللي جايين ببلاش. لا هي راح يتغير البلاي ستيشن نتورك راح يتغير بالنسبه للبلاي ستيشن 4، لانه انت من قالوا انه جايكاي انضمت للبلاي ستيشن نتورك صارت انه انت هي طبعا راح يتغير اي يعني صارت انه بالمناسبه بكل بساطه راسا تسوي ترايل وما اعرف شنو راسا تدوس راسا تلعب بدون حتى ما تنزل ديمو، هاي اكيد راح يعني حتى انا اتوقع بلاي ستيشن بلس راح يلغي راح يصير فد اشتراك جديد هيجي. والله اذا اذا اذا اذا صار اشتراك وهاي انا هسه من هسه اقولها ما راح ازعل، لانه سيرفرات مايكروسوفت ترى هوايه اقوى من البلاي ستيشن. بلاي ستيشن كل فتره عندهم صيانه ويوغا وما ادري ايش يصير بي اذكر السنه فاتت شهر ونص وقعت البلاي ستيشن نتورك ما كل بلاي ستيشن ما تعفن طلق خمس العاب لطيفه اي فشي. نجي على موضوع الشرق الاوسط، على الانترنت تقول موضوع الكنكت والكاميرا والى اخره، هاي همنا كلش مهمه. طبعا اكو شغله اضافيه موضوع التلفزيون، طبعا طلع مو بس الشرق الاوسط، يعني هذا همنا الحكي اللي سمعته من بيتر والجماعه الاي جي ان. كامريكا نظام التلفزيون مالتكم اللي هو الكابل والساتلايت تقريبا واحد معظم الولايات، او اكو نوع نوعين ما افتهمت بالضبط. بأوروبا عندك لغات مختلفة وشركات مختلفة، فشو راح يدبرون الموضوع؟ بيتر قال أنا قلق من هالناحية. هاي واحد اثنين هم ما حكوها بس هاي أنا أحكيها، بالشرق الأوسط أكم أصلا ماكو شيء. لا أنت من ناحية قلت لك يعني أنا من البداية لما أنمار حكى قلت أنت هاي ما حيفيدك أنت على مود هذا تحكي تقول ما حد ما عجبني. لأنه الوطن العربي غش كلش غش النظام على أمريكا وال يعني حاله حال سيري لما دعمت ال NFL ومالتهم الرياضه عده الرياضه الامريكيه ما تفيد اصلا ولا حتى تشتغل بالوطن العربي، يعني ما صحيح اللوكيشن هي تشتغل، فيعني هاي كلها شغلات ما تفيد. ف يعني عمود هاي على مود يجوز هاي يعني واحده من الشغلات اللي اكس بوكس اصلا ترى يعني هوايه اعتبره ناجح بالنسبه للامريكان اكثر من البلاي ستيشن. يعني اكو طبعا ناس عندهم بلاي ستيشن بس كانه الاكس بوكس عندهم هنا بامريكا ماشي اكثر ناس تشتريه، يعني متى تشتري تروح تشتري بالاكس بوكس. هو حسب الاحصائيات عفوا يقول لك اليابان ما ينباع عندهم الاكس بوكس، ينباع عندهم بس بلاي ستيشن على اعتبار شركه يابانيه. او لا هي مو بس بالضبط، و بارحة منا حكوا على هواية على هالموضوع انه ليش اكس بوكس ما قاعدة تنجح بيابان من نوع كتلة روحها وفاتت باكثر من طريقة وما دا تنجح. يقول لك لانه الشعب الياباني شعب وطني أو بالضبط. اولا يباعون السوني يحسوها مالتهم، واحد اثنين اكس بوكس بيها هواية من شلون اقول لك اياه من تو ماتش امريكي هيجي بالضبط هيجي قالوها انه كلش امريكيه بحيث هم يضجون من الغطرسه هاي مال الامريكان خلينا نقولها. حتى هم هنا ضربوا مثل قالوا زين ابل شركه كلش امريكيه وهاي قال ليش؟ قال لي انه هي باختصار تهتم هوايه بالناس وبالكستمر ودائما دورون على فتشيزن، وبمؤتمرات لما تسوي تحكي على الجهاز تقول لك هذا الجهاز وانت تحتاجه لانه هيجي وهاي سعره. فهمت شلون طريقه التسويق مالتهم مختلفه تماما عن باقي الامور. فعلى مودها فاي فامريكا الاكس بوكس عندهم كلش منتشر كلش، وماكو واحد يعني تقريبا كل الناس عندهم اياه، وكل الناس يستخدموا مو بس الالعاب، يستخدموا كومة شغلات ثانيه همين مثلا يشغلون بها افلام وهاي. قليلين البلاي ستيشن بالرغم ان البلاي ستيشن تقدر. بالمناسبه اكس بوكس الجديد ترى بلوراي واخيرا وصل لهم بعد سنين ذكروا ايه يعني الحمد لله شافوا دي في دي ان صدق ما يكفي جد. مو بس الدي في دي ان اللي صار، تخيل هيجو كوجيما دا يسوي نسخه بيها كل الاجزاء، وحده جديده دا يسوي بيها كل الاجزاء مال مثل جير كامل كامل حتى ويا الليجاسي وحتى ويا اخر واحد. بس شنو طبعا هيدي كوجيما من زمان غير السياسه مالته. هيدي كوجيما قبل كان يسوي العاب فقط للسوني، بالجديد تقريبا هاي اخر 3 سنين قال اني احب سوني واتمنى يعني اظل اسوي شغلات خاصه وهاي، بس يعني هسه اجى الزمن اللي اني اسوي شغلاتي على كل البلاتفورمز، فقام يدعم الاكس بوكس. بس الليجاسي الناس انصدموا راح ينزل بس البلاي ستيشن، فسالوه جاوب بكل بساطه قال لانه ما راح اقدر احط الجزء الرابع اللي هو اخر جزء اللي نزل ويا البلاي ستيشن. قالوا ليش؟ قال بس الجزء الرابع اذا احطه احتاج 7 DVDs فما اقدر، واذا ما حطيت الرابع ما راح يكون اسمه ليجاسي، فخلاص ما راح ادعم الاكس بوكس. فهذا اللي صار. بس اتوقع راح يدعم الاكس بوكس 1 اكيد يعني. باتل فيلد 3 تذكر نزلت سي دي يعني بوكيت على الاكس بوكس. هي موضوع البلوراي كان لازم يسووها من زمان واخيرا سووها، الناس اكيد فرحوا بهاي الشغله. المفروض كان المفروض عليهم يعني حدثوه، يعني مثل ما بلاي ستيشن نزلت السليم وبعدين نزلت هذا اخر واحد تعرف صعبه علي، لانه زين اني اسوي لعبه اكتب عليه اكس بوكس، هذا اكس بوكس سليم وهذا اكس بوكس القديم، و صعب ما ادري يعني راح ارجع لنفس السالفه، ما راح يدعمون الجهاز القديم، لازم يسوون ويا البراند الجديد. طبعا اكس بوكس 1 بخصوص الاسم مثل ما قال انمار، هو قصته انه جهاز يعني هو الوحيد بالغرفه الجلوس، طبعا هاي عليها علامه استفهام بالنسبه لي صراحه، اقول لكم ليش؟ لانه هو ما راح يكون الجهاز الوحيد، لانه اذا انت عندك مثلا جهاز ابل تي في ما راح تقدر تقول له اكس بوكس بلاي ابل تي في، اذا عندك بلاي ستيشن فما راح تقدر تقول له اكس بوكس بلاي بلاي ستيشن 4. واحده من الملاحظات اللي لاحظناها من بالصور الصحفيين اللي كانوا موجودين هناك ونشروها بالانترنت، الخلف مالته المكان الكيبلات انا توقعت راح يكون اكو هواي اماكن صراحه. انه على هيك شيء اربط هاي واربط هاي واربط هاي واربط، يعني تخيلت هواي شغلات راح اربطها، راح يكون هذا مثل شايف الجهاز التحكم مال التلفزيون، اكو اجهزه التحكم يسموها يونيفرسال، هو نفسه مال دي في دي، هو نفسه مال ساتلايت، هو نفسه مال التلفزيون. توقعت ايش راح يصير؟ اكو اتش دي ام اي واحد بس لي ورا، يعني اثنين، واحده ان واحده اوت، يعني واحد بالنهايه اللي هو الان اللي دخله مال كيبل او مال ساتلايت او اي شيء بخصوص التي في الخاص مال امريكا. ف يا من هاي من هاي من هاي السوالف. هو اكو البارحة انا كتبت تويت، كتبت ذات شون حتى التويت ما نسيته، بس كان مثل اذا تريد تاخذ ابل تي في، اذا تريد يعني او اذا تريد تفك، اذا تريد تشتري اكس بوكس 1 اخذ لك ابل تي في، يعني هيك الفكره تقريبا، يعني انه اخر شيء على الانترتينمنت. وقرأت تويت واحد كاتب، كان تويت رهيب قايل الاسم اكس بوكس 1 هو معناه شركة مايكروسوفت رجعت 359 خطوة لورا. مو هو الأفضل. اي اي هاي بالضبط السالفه اللي اريد اقولها، انه قصدهم بدو جنريشن جديده او فتشي هيك اي، يعني انه رجعوا يعني من التخلف مالتهم بهذا المنتج الجديد، فعلى مود سموه وان، فهم رجعوا 359 خطوه لي ورا. اكو واحد عجبني هم انا حكى على هالموضوع، موضوع الاسم، قال كانوا مفروض يسوون مثل ما سوت ابل وتسميها فقط ذا اكس بوكس او اكس بوكس، ويعتبرون جنريشن جديد. انا عموما انا بكل حالات ما يهمني الاسم، هي هسه انا لا الاسم انتهي منه يعني عادي. اي لا طبعا اكيد ما راح يفرق بالنهايه، المهم الكفاءه. اللي انا اريد اقوله الفرق بين المؤتمرين كالاتي: بلاي ستيشن لما نشوف المؤتمر راسا تاخذ قرار انه يعني لو كان موجود واحد راسا يسوي بري اوردر عليه، راسا يطلب الجهاز ان يشتريه. اكس بوكس ما راح تقدر تسوي نفس الشيء، بس نفس الوقت ما راح تقدر تقرر انه الجهاز لا والله كلش مو زين بالنسبه للاعبين، لازم ننتظر الاي 3، لازم نشوف الالعاب وشنو فرقها. اكو فرق بالكواليتي بين بلاي ستيشن 4 واكس بوكس، طبعا الناس راح يكونوا موجودين هناك كلهم راح يجربوه، هاي هذا راح يحكم. بس بارحه السوق راسا كان له رده فعل، وهو انه الاسعار الاسهم مال سوني صعدت 9%. بالضبط، ومايكروسوفت طبعا 9% يعتبر فتشي يعني فتشي يعني يسم ملينو بس من هاي، يعني اذا بس سووا بلاي ستيشن 4 كافي لهم. زين اي لا اختراع خلال 8 ساعات بعد المؤتمر. بالضبط، اكس بوكس نزلت 1% اتوقع او شيء يعني شوي اقل من 1%. يعني رد الناس شان هيج، لانهم اكو شغله عجبني همينه قالوها، انه اللاعبين هم راح يدخلون الجهاز للبيت. بمعنى اخر الاب ما راح يفتر بالسوق وهو راح يجيب الاكس بوكس للبيت، اللاعب ابنه هو راح يدخله، ولما يجي للبيت راح يشوفون اه هذا وياه هيجي، وراح يتحكم بالتلفزيون، واو جهاز ممتاز، ويبدي الدعايه مالته تنتشر. بس الخطوه الاولى هم اللاعبين يدخلوا. ما ادري اذا هالحكايه 100% مضبوطه بالعالم الحالي، لانه هسه معظم الاباء صاروا من نفس الجيل مال جيل الالعاب، فهم اوريدي هم يعني يعرفون بالتكنولوجيا وهاي. ما ادري اريد العب وحدي يعني، ما اريد ابويا وياي. لا يعني انت اذا تزوجت تخلص بعد يعني ماكو، يعني بالنسبه لعلي شخص متزوج فنفس الشيء، يعني هسه هو راح يصير عنده اطفال، هو اوريدي جاي من جيل الالعاب، فهو ما راح يكون ما راح يعرف بالسالفه هاي، احتمال هو يدخل البيت قبل ابنه. ايش قد فكر صحيح تقول علي؟ اه طبعا. مفتخر. زين فهي هاي، انا بالنسبه لي هاي كانت الملاحظات عليها. على العموم فهو تبقى هي بالاول والاخير، احنا هسه احنا قلنا اللي عجبنا واللي ما عجبنا، وانا بالاخير بدي اقول لكم اللي ما عجبني هو شكله كل السخيف. عبالك فكرة. عبالك اقلك كبير رجع الايام ال في جي اف بالضبط، في اتش اس قصدك، في اتش اف سوري، اي الاجهزه اي اللي هو جهاز المسجل مال ايام زمان، المسجل مال ايام زمان، الكاسيتات، هذا الكاسيت الطويل الدخله. بالضبط هو هيك شيء، ولو هاي ما كلش راح يفرق الجهاز. هم الجهاز ترى علي بالنسبه لهاي المواصفات ترى احتمال بلاي ستيشن راح يكون هيك كبير. المواصفات الموجوده فيها شكل سخيف، المداقلك مو على الكبر، هي المسألة كلها شكل سخيف يعني. الديزاين يعني اكس بوكس، اكس بوكس 360 يخبل شكله كلش فيكه، اي احلى من البلاي ستيشن، احلى من البلاي ستيشن. بالضبط، وشايف النسخ اللي يكون مثلا خاصة مال كول اوف ديوتي او هاي، ايش قد حلوة الالوان. ايوه فتشفك او مال هالو، نسخة الهالو تخبل. اكو هاي من نقطة من شغلات اللي ناقشوها، انه مايكروسوفت راح يصير عليها ضغط كلش كبير، لازم تسوي العاب جودة عالية. طبعا مو بس مايكروسوفت، الشركات الويا قصدي، العاب جودة عالية ومسلسلات تلفزيون جودة عالية همينة. لانه هسه هيلو طبعا واحدة من الشغلات الناس الزعلو، واتمنى بالاي 3 اكو اعلان عن هيلو، لان هيلو هواي ناس يحبوه، وجمهورهم جمهور كلش كبير، جماعة الاكس بوكس. بس على نوع المسلسل انه راح يسوون مسلسل. طبعا المسلسل اتوقع راح يكون الى نوع من التفاعل ويا الكونكت اعتقد بطريقه ما. الكوانتم بريك همين اكو اشاعات عليها بخصوص هاي النقطه، اذا لاحظتوا اكو تصوير لعب واكو تصوير حقيقي. اي صح. اللي يقولوه كالاتي انه اللعبه راح تجي متزامنه ويا مسلسل، نفس المسلسل راح ياثر على اللعبه واللعبه ياثر على المسلسل، فشي راح يكون يعني تفاعلي وياك. ما افتهمت شلون بس راح ننتظر ونشوف. اني هسه احنا اذا نحكي خلي خلصنا يعني حكينا كل شيء عن المؤتمر البارح، هسه خلي نحكي هسه الاي 3 شلون حيكون. يعني مايكروسوفت اتوقع الاي 3 مالته حيكون قوي، يعني راح يكون مليان لعبات بس بنفس الوقت اي او اي بصراحه وعلي اذا ما سووها ترى وضعهم خطير، وضعهم خطير صدق. وسوني بالمناسبه هم انا مو قاصره سوني، لانه اولا عندك يعني ما ادري هي ما هي ماكو شيء مؤكد اكيد، لكن احتمالات كلش قويه انه راح نشوف انشارتد 4. انشارتد طبعا هي نقدر نقول انشارتد 4 تعرف منها اتوقع. God of War احتمالها اقل دنا، لان God of War Ascension قبل كم يوم ترى نزلت، ما تعرف السهم يعني. راح يطلع يقول لكم احنا قسمنا الفريقين طبعا وفريق اشتغل هنا فريق اشتغل هنا طبعا هاي الفيكه صار هواي شركات تسويها بالضبط اي يعني احنا هسه نباوع على اي 3 لازم مايكروسوفت تقوي نفسها، وثاني بس وبنفس الوقت سوني صح اعلنت عن هواي لعبات بالمؤتمر مالتها، لكن عندك مثلا خلينا نقول انفيموس سكند سان ما طلعوا جيم بلاي بس طلعوا تريلر، فراح نشوف اكيد جيم بلاي. كيل زون شادو فول شفنا جيم بلاي بسيط، احتمال هسه جيم بلاي راح يكون اكثر ونشوف شنو السوالف الجديده اللي بكيل زون شادو فول. راح نشوف شنو قصه هاي اللي سووها ميديا موليكيول اللي هي ذا كرييتيف كونسول، انه تسوي انت مسرحيه وما اعرف شنو هاي عن طريق نفس جماعه ليتل بيج بلانت. بصراحه بالضبط. كلش فكره حلوه بالضبط، واحتمال بالمناسبه نشوف ليتل بيج بلانت 3. والله اتمنى، هو سلسله جدا ناجحه. اي وانشارتد 4 عندك احتمال مثل ما قلت جاد 4، بس تدري شنو هسه من اباوع يعني عبالك مايكروسوفت البارحه كانت شلون يعني ما ادري شلون نقول ماخذة عبالك من سوني او سوني ماخذة من مايكروسوفت، لانه غريبة انه نفس هذا السنسر اللي يشبه كينكت صارت هسه على غفلة انه مرفق بكل جهاز وكل جهاز يحتاجه. ترى بلاي ستيشن 4 نفس الشيء، هاي الكاميرتين اللي هو يشبه كينكت هم راح تكون كل جهاز، بس هو يفرق الكاميرتين يعني يفرقون من هواي نواحي، لانه كينكت على مود الايد. كينكت صار مثل يعني شلون انت يمكن تقدر تستغني عن الجويستيك تتحكم بالجهاز. وبصراحه انا اقول لك اياها، انا بالنسبه لي انت تعرفون رايي من زمان، اني الموشن جيمينج ما يعجبني، انا ما احب الموشن جيمينج سخيف كلش. وتعب مو مال تلعب يعني. هم حاولوا ويا كلزون كان كلش حلو بصراحه، انا جربته ناجح، بس يعني ما راح تقدر تلعب لك ساعه. لا يعني طبعا يعني انا ما بدي احكي على الجماعات اللي يقعدون 3 ساعات، تخيل ساعه ما راح تقدر، لان ايدك راح يتعب يعني. تخيل انت راح تلزم السلاح هيك وتظل لك 6 ساعات انت هيك رافع ايدك، يعني ترى مصيبه. يعني شوف انا عندي احلى شيء اقعد الزم الجويستيك مالتي على التلفزيون والسماعات عاليه ومتمدد وقاعد العب، هذا انا احلى شيء. انا الموشن كنترولينج ما يعجبني. وبالمناسبه صح احنا البارحه شفنا الكينكت الجديد قابليات كلش قويه، لكن قلت لك انا البارحه دنر لا تتوقع راح يشتغل مثل ما مبين، لانه الكينكت حتى من نزل كنا كلتنا متوقعين انه فشي كلش قوي، لكن كينكت اذا تحركت حركه شويه خارج الفيلد مالته يصير بيه اخطاء، اذا حركت حركه شويه زايده راح تصير هم بيه. على اساس قالوا انه هاي النقطه حلوها، انه في اي غرفه سواء كانت كبيره او صغيره او محدوده، يعني اكو واحد من على التويتر داز صوره المكان اللي يلعب بيه، فشي كلش صغير عبالة قاعد بالدولاب، فقال وين احطه وين احط الكينكت بالله هيك كاتب يعني. فهم قايلين انه لا حتى لو كان المساحه صغيره تبدي. بس اكو ملاحظه صغيره انمار، الناس اللي يسمعونه، قوه نجاحك بالاي 3 بالالعاب الحصريه، لما اقول العاب حصريه اللي هم يسموها العاب الشركات الاولى، الشركات الاولى الشركات المتصله بمايكروسوفت او سوني بشكل مباشر. يعني لما نقول كول اوف ديوتي، لما نقول باتل فيلد، هذول 100% راح تنزل على كل الاجهزه. اي ونرجع نقول يعني الفرق هسه صح كشكل ممكن تكون السنسرات مال بلاي ستيشن 4 كلش تشبه الكينكت الجديد، لكن ممكن البلاي ستيشن 4 حلوها المشكله من ناحيه المساحه والفيلد والهاي، انه الحساس مال البلاي ستيشن 4 ما يمشي على جسم الواحد او ايده، يمشي على ال اي دي باكلت اللي موجود بالجويستيك نفسه. فهاي يعني تخلي انه حتى لو انت مثلا قريب او بعيد الكاميرات ما راح تتجه عليك انت، الكاميرات راح تتجه للجويستيك. فهاي بالضبط هاي احسن وهاي اضبط، انت ما تحير طبعا. لانه انت كنكت لازم توقف وما اعرف شنو وهاي، واذا تحركت فيعني الشغله شويه غريبه. وبصراحه يعني قبل المؤتمر بيوم كتبت موضوع عن مشروع الالومي روم، يعني لو احنا أي. شايفين بارحه كان انا الاكس بوكس يمكن رحت هسه اشتريته، صح هو منازل لكن هسه اشتريه. الومي روم ما حسه مشروع، يعني شلون اقول لك، يا خاص بس للاكس بوكس، ده حسه في الجهاز انت تربطه بالتلفزيون و اي يعني بس شلون الداتا شو جهاز عرض. اي بس قصدي هو ترى للالعاب اقوى، لانه انت شفت يعني ممكن حتى يستخدم مو بس كشون حتى تتكبر الشاشه، لا حتى تضيف elements. يعني انا عجبتني كلش لما كانوا دي يلعبون سؤال بس ما راح يقل تركيزك وقت اللعب؟ يعني تخيل انت ببطل هو فيلد والهوسه اللي دا تصير وهنا وتشوف لك فت انفجار هيك على الحائط اللي يمك. وهو انت هنا تجي تدري منو يجي دور الديفلوبرز مال الالعاب، يجي دور انه انت شنو تخليه يطلع برا الشاشه، شنو تخليه يبقى جوا الشاشه. يعني انت حلو ترى من تلعب باتل فيلد وعلى غفله يجيك صاروخ، تشوف الصاروخ طلع من الشاشه، ترى فيكي اي دا دافت هاي حلوه. يعني انا مو قصدي انه كل اللعبات احنا نكبر الشاشه مالته، مو قصدي انه كل اللعبات تكون لها نفس الشيء. هنا أنا راح يجي دور الديفلوبرز انت شلون يعني تكبر. يعني اذا نجي مثلا على لعبه اوبن وورد ومدينه كامله مثل يعني شلون اضرب لك مثلا بروتوتايب حلوه مثلا اذا تكبر الشاشه وتشوف المدينه كامله قدامك، وما راح تشوفها بواضح كلش. لا طبعا بس انت تشوف يعني نوعا ما من خيال مالته. اي تشوف يعني انت شلون تشوف مساحه ابعد من اللي انت تمشيها بالحقيقه بالتلفزيون. وحلوه مثلا انت باتل فيلد يصير انفجار تشوف الانفجار طلع شويه من الشاشه، يعني يعطيك احساس حلو. فمو شرط انه يعني انت تكبرها، بس هو المشروع يعني صح انت قلت تيجي تزور ربط على التلفزيون، لكن ينجح اتوقع اكثر بالالعاب. والله ما تعرف، احتمال ويا الإفري هذا يكون يعني قطع اكسسوارز، مو يعني في شيء اضافي تروح تشتري الجهاز. اي يجوز طبعا. الحلو هم انا بالمؤتمر البارحه انه مايكروسوفت عدلت الغلطه مالتها مال اكس بوكس 360، نزلت لك الجهاز كل شيء ما بي، تذكر دانر الجهاز لا بي واي فاي لا بي شيء، كل شيء ماكو. بعد انا تفاجات صراحه لما شفت الكينكت ويا كل اكس بوكس البارحه، اتفاجأت حيل، لانه هاي مو عوايد مايكروسوفت نهائيا. مايكروسوفت من نوع تبيع لك الجهاز واي شيء تريد زياده عليه تروح تشتري لازم غيرها. مضبوط هم على كل الشركتين ياخذون ترى من بعض هوايه افكار، يعني حتى سوني فكره انه تحط سماعه بالجويستيك، يعني هاي موجوده بالاكس بوكس من زمان، صار لهم 6 سنين دي يشتغلون عليها هيك او 8 سنين. ان شاء الله الله يعقلهم مايكروسوفت. ان شاء الله. فعلى العموم يعني نرجع نقول بالأخير احنا ما نقدر هسه نحكم بصراحة على الاكس بوكس. لا طبعا لا والله، حتى سنياتهم حتى البلاي ستيشن يعني بالضبط هو راح يكون نقطة تحول. بالضبط نشوف بعد شلون حيصير الاي 3 وشلون حيكون من ناحية كتسعير وشوكة يعني يوم الاطلاق يطلعوا للعالم. وهذه طبعا اي 3 توقيته ذهبي، الاي 3 من نوع ما ادري احنا ايش راح نسوي ويا بصراحه، ويا دبليو دبليو دي سي بنفس اليوم، دبليو دبليو دي سي واي 3 وبشهر السادس راح ينزل الاويا اللي احنا وعدنا الناس نسوي لهم ريفيو وفتح يعني الفيديو على قولتهم فتح علبة. فهي كلها يعني ما شاء الله حيكون شهر الساس حيكون حافل، إضافة إلى كل هذه إن شاء الله بتي تجي للدنيا بالخير وسلامة إن شاء الله. فيعني يعني ما أعرف بصراحة أنا شو راح أسوي، شو راح أسوي بالشهر، بس إن شاء الله كلها ندبرها سوا. فحتى قد يعني ننهي الحلقة، حكينا على كل شيء وطينا يعني رأينا كل من ناحية كمؤتمر وشكل جهاز ومواصفاته. يبقى بعد الله كريم إنه لسنة اللغة أو قصدي نهاية السنة أو الإي ثري نشوف شو راح يصير بيها. فشكرا لكم دانر وأنمار على مشاركتكم، تعبناكم. أنا اليوم حكيت هواية، شوية بعد أحسن حتى أقعد أسمعكم. بس أنتوني أنا أكثر شيء محششين أكثر بالألعاب أكثر ما عندي، ولا أنا ألعب بس يعني أنتوا يعني رأيكم من ناحية الأكس بوكس والسوالف أكثر ما عندي. فأعتقد نشوفكم إن شاء الله لعد بالحلقة التاسعة الأسبوع الجاي ببرنامج iOS كافية. وإذا عدكم هاي للمستمعين، إذا عدكم أي استفسار أو أي شيء دزونا على الفيسبوك أو تويتر مالتنا، الروابط كلها موجودة بالموقع عندنا. ولا تنسون تسوون سبسكرايب للبرنامج البودكاست على إذا كنت على الكمبيوتر أو إذا كنت على التليفون. الشرح همينة موجود وحتلاقيه مربوط بالحلقة نفسها. فإن شاء الله نشوفكم بالأسبوع الأخ. شكرا لكم شباب، إن شاء الله. مع السلامة. باي باي. مع السلامة.